دايره مغلقه يعني بنت لذينه ومتعاقبه، وبقى خلاص الدكاتره بقوا حافظين وبقى الموضوع عندنا سهل. اما حد بيجي يوريني روشتات بقى مهاري بقى جايب ملفات قد كده منها 3000 روشته كريستورو بلافكس واسبرين وطبعا زوركال 40 عشان خاطر معدته برضه، واديله انتريستو عشان خاطر البتاع. روشته محفوظه واكيد انتوا كلكم عارفينها ومش دكاتره دكتور واحد اللي بيكتبها، وما كل الدكاتره بتكتبها يعني مش دكتور واحد. بص انت عندك ايه؟ صداع. خلاص احنا عارفين. عندك ايه؟ دوخه بيتا سيرك ابدا ب 8 16 24. ايه ده يا عم في ايه؟ انت وودانك بقى. اعتقد يعني كان لازم نيجي نقف بقى ونقول لا في حاجه غلط بتحصل يعني. ارتبطها بالاكل من عدمه وكان واثق منه في الاول، بس كنت واثق من حاجه ان احنا كله ليها نفس السبب يعني. فالموضوع خد وقت، وعشان تعمل اليمينيشن للحاجات دي من حياتك ما كانش سهل برضه. انت بتتعامل مع بني ادمين وانا ما كنتش لوحدي، عشان تقول اللي جنبك بقى بطل ده وشيل ده من قدامي وبيض ايه وده بيتعبني، لا طب بلاش مسلوق هاته مقلي يعني، انت فاهم برضه يعني عشان البروتين ما ينقص في جسم حضرتك وانت متربي في جو كده اصلا، ونسيت ان في غيرك ما كلش الحاجات دي ولا شافها وعاشوا اصحاء، نسيت ان انت اصل اكلك مش ده. انا كنت دايما اقول ايه الاكل المثالي يعني؟ يعني انا لو دلوقتي هتشل الاطباق دي من قدامي واحد ورا التاني، ايه اخر طبق انا همسك فيه عشان اعيش؟ يعني ايه؟ يعني كل عيله فيها واحد ام اس، كل عيله فيها واحد اوتيزم، كل عيله فيها واحد مغير شريانين، كل عيله في واحد جلطه في الدماغ كتير، وبقوا يونسوا بعض يعني. انتوا بقوا تبصوا يعني مش جالك سكر يا ما محسن برضه ابن خالتي جاله سكر، عارف يعني الجو، والله الجو بيقلب تحس ان انت رايح تعزي فانت نسيت الميت، فاهم يعني؟ انا ابويا ميت والله وصعب عليا الناس يعني، انت فاهم؟ برضه الباتش دي كلها حسيت انها عجزت فجاه، فاهم؟ فانت اقل واحد مغيرلوش 3 شرايين قاعد جنبي اهو، فاهم؟ وعايش برضه بيتنفس، فاهم؟ بس طالما بتنفس خلاص. فما اما تلاقي بقى واحد 35 ولا 30 وبيجي يقول لك بقى السكر وجالي وانا وعمل وهيعجزني، وخلي بالك بص اصل كلمه سكر مش معناها سكر مرتفع، لا هو بيبص للدروباكس اللي شافها في محسن. الله، ما هو محسن عنده 10 سنين بقى له سكر بقى والدايماكرون والبتاع خلصوا عليه، وطبعا في النص بيتفاجئ ان هو بينهك فيروح بيلاقي ال دي ال عالي، ففي كريستور بيخش يخلص عليه تاني، فعدى على كذا سايكل خلاص بقى هو شايف اسنانه وقعت. ما هو كريستور ما فيش فيتامين دي بيتصنع، عظم بيتاكل خلاص بيتساوى كله ببعضه بقى، فست شهور بيعجز له 6 سنين. تخيل بقى 10 سنين بتاخد الادويه دي، اتفرج هيعمل ايه في حته اللحمه اللي انت بتاكلها؟ عشان تبقى فاهم ان البروتين لازم يتفرم لاصغر يونت فيه اللي هي الامينو اسيدز، يعني مفيش حاجه اسمها حته لحمه هتخش جسمك، لان لو دخلت جسمك انت هتموت. انت اقصى املك في الحياه لو 2 امينو اسيد 3 ماسكين في بعض هم دول يخشوا، اسمها ايه؟ اوليجو بيبتايد، عشان ما تسيرش جهازك المناعي. ما هو انت بالعقل كده لو حته اللحمه دي دخلت زي ما هي اكنك انت حاطط كليه غريبه، لا ده العين اللي بيزرع كليه بيقعد طول حياته على اميونو سبريسنت، يعني ادويه بتثبط المناعه عشان جسمه يفضل مآمن للكلية الجديدة. نفس القصة مع اللحمة اللي بتاكلها، يعني اللحمة عايز تقول انها مثيرة للمناعة؟ طبعا اللحمة في العموم مثيرة للمناعة طبعا، هايلي انتيجينيك، يعني اقل تغير في جودتها او شكلها او طهوها يفرق معانا. يفرق معانا طبعا. اقل حاجة بقى الانتيجينيستي السكر اللي انا بقولك عليه بقى، القصب، شوية القصب دول بيخشوا جسمك مش شايف حاجة غير شوية سكر دخلوا الكبد انعشوا فوق دماغك سلام، مفيش اي اجهاد بيحصل عليك اصلا. عشان كده كنت مستغرب هو كان بيجريك من ده، ان يعني هو جرك من ده ومن السكر الابيض تمام ومن التمر ومن التين والبلح واي حاجه فيها سكر صريح. السكر سبب الامراض، سبب غبائك وغباء عيالك. صح. وانت نسيت ان ده يعني اعتقد ده عمره اقدم من مرض السكر بالاف السنين، ده عصير القصب ده، وكذلك السكريات في العموم. اصل انت معده المصريين بتفرم الزلط، لا ولا زلط ولا حاجه، المصريين كلهم راقدين في المستشفيات، ولا زلط ولا اي حاجه، ولا الفول غذاء العقول، ولا الكلام اللي احنا اتربينا عليه ده ما حصلش، ولا اللحمه ليها بديل بالمناسبه. يعني اما حد يقول لي بديل اللحمه لا الاستغناء عنها لكن ما تجيش تقول لي انا هبدل الحرير بخيش وهو لا، في فرق بين الحرير والخيش، كل واحد حسب مقدرته. طب انا مش هلبس خيش، ما تلبس، هو ده بقى المفهوم الاصلي. وطالما عرفت ان هو فيه ضرر انت حر بقى ساعتها، يعني اما تقول لي انا اصلا انا نفسي هتهفني عليه، موافق تهفك عليه. انت اتامرت بايه؟ بان انت تنهى النفس عن الهوى عاده، يعني هي اصلا الاصل فيها ده، فانت نفسك فيه على طول فكر كويس قوي ان ده ممكن يضرك وضر ناس غيرك بالمناسبه. يعني احنا مش جايين النهارده ندرس الفول بيضر ولا مش هيضر، لا هو بيضر، ولو سبب لغيرك انيميا هيسبب لك انت مشاكل مناعيه، ولو سبب لغيرك قولون عصبي هيسبب لك انت اعراض انتحاريه بالمناسبه. يعني ما تستهونش بالنبات اللي هو الطبيعه، يعني ما تستهونش بيها. يعني الطبيعه عاده بتشلك الخير والشر مع بعض، وانت اللي عليك تختار. يعني ما تلغيش عقلك. انا بس عايز اقول كلمه، منال دي من امبارح كانت عندي خلاص، وعامله كتاب ست اسرار للرشاقه ولا للفراشه. انت عارف الست اسرار دول اتباع منهم كام كتاب وكلهم غلط؟ يعني السر بتاع الاكل ده غلط كله. طب انا عملته مش فراشه، اعمل فيها ايه بقى؟ احنا تبعنا كل الانظمه على فكره. انا مفيش نظام انا مش يعني انا عايز اقول ايه، مش حضرتك الكتاب ده طالما اتحط على الرف تصدقه؟ هو كتب معينه بس اللي النهارده خارج التفنيد، لكن بقيه الكتب كلها تتفند. يعني ست اسرار دول انا خدتهم وطبقتهم مش هبقى فراشه. هي عارفه النهارده صح؟ يعني في سر مش ست غلط، صح ولا مش صح؟ ما هو الست ما هو واخد منهم اكل. انا مصدقاه. ايوه ما ده اللي انا عايز اقوله. يعني معنى كده يا جماعه، كتاب الطب مش خاطر متعلق والاسم بتاع الاوثر بتاعه فيمس تاخده قرآن او تاخده ده مصدق، لا، كل ما هو خبري قابل للتصديق والتكذيب. قال لك احنا عندنا ثوابت، انا عندي كبد وانت عندك كبد، لكن ما تقوليش كبدك عطل، اقف بقى كده وارجع معايا خطوة ورا وقولي الحدوتة تاني. لكن احنا عندنا فاكت بتنفس 12 نفس في الدقيقة، هو ما يعرفش يقول لك ليه. سامعني؟ انت صبتك كده 70 90 نبضه في الدقيقه، هو ما يعرفش ليه. انا بقى ابدا احط لك نظريات عشان اشرح بيها فلسفه الجسم، لكن الجسم كده كده عنده حقائق وثوابت. انا افسر بعلمي على قد اللي انا شايفه منه. عشان كده ما حدش يقول لك المفروض السكر يبقى كذا، ما انت ما تعرفش السكر في كل احواله كام. الجسم ده كل احواله كام سكر انت ما تعرفش. انت قست على 100 200 وقلت ده الثابت بتاعنا كده، هو ده الصح. لا لا لا لا لا، جسمك ليه اوضاع وليه اعمار وليه فيز. عشان كده بقول لك جسمك لما يجي يدي الانسولين اجازه او يطلعه على المعاش ما ترجعوش انت تاني الشغل، انت ما بتعرفش خلاص. بس شكرا لربنا، تعالى كلنا وراك. انا بس عايز اقول كلمه، منال دي من امبارح كانت عندي خلاص، وعامله كتاب ست اسرار للرشاقه ولا للفراشه. انت عارف الست اسرار دول اتباع منهم كام كتاب وكلهم غلط؟ يعني السر بتاع الاكل ده غلط كله. طب انا عملته مش فراشه، اعمل فيها ايه بقى؟ احنا تبعنا كل الانظمه على فكره. انا مفيش نظام انا مش يعني انا عايز اقول ايه، مش حضرتك الكتاب ده طالما اتحط على الرف تصدقه؟ هو كتب معينه بس اللي النهارده خارج التفنيد، لكن بقيه الكتب كلها تتفند. يعني ست اسرار دول انا خدتهم وطبقتهم مش هبقى فراشه. هي عارفه النهارده صح؟ يعني في سر مش ست غلط، صح ولا مش صح؟ ما هو الست ما هو واخد منهم اكل. انا مصدقاه. ايوه ما ده اللي انا عايز اقوله. يعني معنى كده يا جماعه، كتاب الطب مش خاطر متعلق والاسم بتاع الاوثر بتاعه فيمس تاخده قرآن او تاخده ده مصدق، لا، كل ما هو خبري قابل للتصديق والتكذيب. قال لك احنا عندنا ثوابت، انا عندي كبد وانت عندك كبد، لكن ما تقوليش كبدك عطل، اقف بقى كده وارجع معايا خطوة ورا وقولي الحدوتة تاني. لكن احنا عندنا فاكت بتنفس 12 نفس في الدقيقة، هو ما يعرفش يقول لك ليه. سامعني؟ انت صبتك كده 70 90 نبضه في الدقيقه، هو ما يعرفش ليه. انا بقى ابدا احط لك نظريات عشان اشرح بيها فلسفه الجسم، لكن الجسم كده كده عنده حقائق وثوابت. انا افسر بعلمي على قد اللي انا شايفه منه. عشان كده ما حدش يقول لك المفروض السكر يبقى كذا، ما انت ما تعرفش السكر في كل احواله كام. الجسم ده كل احواله كام سكر انت ما تعرفش. انت قست على 100 200 وقلت ده الثابت بتاعنا كده، هو ده الصح. لا لا لا لا لا، جسمك ليه اوضاع وليه اعمار وليه فيز. عشان كده بقول لك جسمك لما يجي يدي الانسولين اجازه او يطلعوا على المعاش ما ترجعوش انت تاني الشغل، انت ما بتعرفش خلاص. بس شكرا لربنا كلنا وراك. انا بس عايز اقول كلمه، منال الديب امبارح كانت عندي خلاص وعامله كتاب ست اسرار للرشاقه ولا للفراشه. انت عارف الست اسرار دول اتباع منهم كام كتاب وكلهم غلط؟ يعني السر بتاع الاكل ده غلط كله. طب انا عملته مش فراشه، اعمل فيها ايه بقى؟ احنا تبعنا كل الانظمه على فكره. انا مفيش نظام، انا مش يعني حاجة. انا عايز اقول ايه، مش حضرتك الكتاب ده طالما اتحط على الرف تصدقه؟ هو كتب معينه بس اللي النهارده خارج التفنيد، لكن بقيه الكتب كلها بتفند. يعني ست اسرار دول انا خدتهم وطبقتهم مش هبقى فراشه، هي عارفه النهارده صح؟ يعني في سر مش سته غلط صح ولا مش صح؟ ما هو ست ما هو واحد منهم اكل. انا مصدقاك يعني بقى. ايوه ايوه، ما ده اللي انا عايز اقوله. يعني معنى كده يا جماعه كتاب الطب مش خاطر متعلق والاسم بتاع الاوثر بتاعه فيمس تاخده قرآن او تاخده ده مصدق، لا، كل ما هو خبري قابل للتصديق والتكذيب. قال لك احنا عندنا ثوابت، انا عندي كبد وانت عندك كبد، لكن ما تقوليش كبدك عطل، اقف بقى كده وارجع معايا خطوة ورا وقولي الحدوتة تاني. لكن احنا عندنا فاكت بتنفس 12 نفس في الدقيقة، هو ما يعرفش يقولك ليه. سامعني انت صنبتك كده 70 90 نبضه في الدقيقه، هو ما يعرفش ليه. انا بقى ابدا احط لك نظريات عشان اشرح بيها فلسفه الجسم، لكن الجسم كده كده عنده حقائق وثوابت. انا افسر بعلمي على قد اللي انا شايفه منه. عشان كده ما حدش يقول لك المفروض السكر يبقى كذا، ما انت ما تعرفش السكر في كل احواله كام. الجسم ده كل احواله كام سكر، انت ما تعرفش. انت قست على 100 200 وقلت ده الثابت بتاعنا كده، هو ده الصح. لا لا لا لا لا، جسمك ليه اوضاع وليه اعماق وليه فيز. عشان كده بقول لك جسمك لما يجي يدي الانسولين اجازه او يطلعه على المعاش ما ترجعوش انت تاني الشغل، انت ما بتعرفش خلاص. بس شكرا لربنا كلنا وراك. قعدت افكر ايه اكتر حاجه عايز اعمل عليها هيتنج، حاجه يعني انقر عليها زي ما بنقول كده، ايه اللي احنا بنعمله دايما وما استقرناش لسه عليه، تعب بطنك ايه وتعب ظهرك ايه والحاجات دي. فانت لازم تفهم الاناتومي تشريحيا انت عباره عن ايه. دايما انا كنت يقول لك ايه اصل غازات، لا قولون، لا معده، لا غازات. طب انت ايه المعده وايه القولون وايه الامعاء الدقيقه، ايه مشاكلهم؟ إيه اصل بدايه الموضوع كان من هنا. مش معقوله يعني ان كل الناس عندها ضغط وفي نفس الوقت عنده ارتجاع مريء. مش لازم، مش صدفه يحصل الكلام ده، مش صدفه الناس كلها عندها تصلب شرايين وعنده قولون عصبي، مش صدفه برضه، مش صدفه ارتباط المرض النفسي بامراض القولون. ويجي اول ما يجي يوصف لك يقول لك ايه سايكولوجيكال مانيفيستيشن اوف كولون ديزيز، يعني الامراض النفسيه او الاعراض النفسيه المصاحبه لمرض القولون. يعني ما قالكش حتى ان القولون هو السبب، لا، هو دي هنا امراض مصاحبه، الامراض المصاحبه للانكزايتي، التوتر، اللي هو المرض اللي بيحاول يرمي عليه معظم مشاكلك التانية. انت متوتر، طب ما احنا مخلوقين متعرضين للتوتر. انت ما اتخلقتش بكارنيه يضمن لك انت مش هتتوتر طول حياتك، لا، انت مخلوق بمقومات تستحمل التوتر. كان غرضنا ان احنا نوصل لده، تتوتر وتعيش عاد، تتوتر والموضوع يبقى بالنسبه لك انت زي السفنجه تمتص التوتر ده وتكمل حياتك. مش معنى ان انا بقوي قوه احتمالك، لا، انا بخليك سليم معافى، هو ده اللي كان المقصود.